إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، باب زيادة الإيمان ونقصانه وما دل على الفاضل فيه والمفضول. اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل تفضل بالإيمان على من سبقت له الرحمة في كتابه ومن أحب أن يسعده، ثم جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلين ورفع بعضهم فوق بعض درجات، ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية. وبهذا نزل الكتاب وبه مضت السنة، وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمة، ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجئ خبيث قد مرض قلبه وزاغ بصره وتلاعبت به إخوانه من الشياطين. فهو من الذين قال الله عز وجل فيهم: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وأما ذكر الحجة في ذلك مما دل عليه القرآن وجاءت به السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم وقاله علماء المسلمين، وما إذا سمعه المؤمن العاقل الذي قد أحب الله خيره انشرح صدره لقبوله، والله ولي التوفيق. وأما ما دل عليه القرآن من زيادة الإيمان، قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال عز وجل: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يريد لأزداد إيمانا إلى إيماني، بذلك جاء التفسير. ثم هاهنا رواية ابن الزاغوني عن ابن بطة رحمه الله: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني رحمه الله قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البسري قال: أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة إجازة وهو المصنف رحمه الله قال: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير: ولكن ليطمئن قلبي، قال: ليزداد يعني إيمانا. أخرجه عبد الله بن أحمد والطبري في التفسير والآجري في الشريعة والخلال في السنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب، فلو لم يكونوا مؤمنين لما قال لهم يا أيها الذين آمنوا، وإنما أراد بقوله: دوموا على إيمانكم وازدادوا إيمانا بالله وطاعة، واستكثروا من الأعمال الصالحة التي تزيد في إيمانكم، وازدادوا يقينا وبصيرة ومعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد يقول الناس بعضهم لبعض مثل ذلك في كل فعل يمتد ويحتمل الازدياد فيه، كقولك للرجل يأكل كل تريد زد أكلك، ولرجل يمشي امشي مع أنه يمشي، ولكن الفعل هاهنا ممتد ويحتمل الازدياد فيه، فتقول للذي يأكل كل وأنت لا تريد منه أن ينشئ أكلا وإنما أن يزداد أكلا إلى أكله، وكذلك تقول للرجل يمشي امشي تريد أسرع في مشيتك، وللرجل يصلي أو يقرأ صلي أو اقرأ تريد زد في صلاتك أو في قراءتك. ولما كان الإيمان له بداية بغير نهاية، والأعمال الصالحة والأقوال الخالصة تزيد المؤمن إيمانا، جاز أن يقال يا أيها المؤمن آمن، أي ازدد في إيمانك، ولا يجوز أن يقال ذلك في الأفعال المتناهية التي لا زيادة على نهايتها، كما لا تقول للقائم وهو قائم قم، ولا لرجل رأيته جالسا اجلس، لأن ذلك فعل قد تناهى فلا مستزاد فيه، فهذا يدل على زيادة الإيمان، لأنه كلما ازداد بالله علما وله طاعة ومنه خوفا كان ذلك زائدا في إيمانه، وبالمعرفة والعقول والفضائل في الأعمال والأخلاق والاستباق إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية تفاضل الناس عند خالقهم وعلى بعضهم فوق بعض. قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال سبحانه ولكل درجات مما عملوا، وقال جل ذكره لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وقال سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما، وقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقال عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون. فقد علم أهل العلم والعقل أن السابق أفضل من المسبوق والتابع دون المتبوع، وأن الله عز وجل لم يفضل الناس بعضهم على بعض بوثاقة الأجسام ولا بصباحة الوجه ولا بحسن الزي وكثرة الأموال، ولو كانوا بذلك متفاضلين لما كانوا به عنده ممدوحين، لأن ذلك ليس هو بهم ولا من فعلهم. فعلمنا أن العلو في الدرجات والتفاضل في المنازل إنما هو بفضل الإيمان وقوة اليقين والمسابقة إليه بالأعمال الزاكية والنيات الصادقة من القلوب الطاهرة. قال الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقال عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فهذا وأشباهه في كتاب الله تعالى يدل العقلاء على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل المؤمنين بعضهم على بعض وعلوهم في الدرجات. وبمثل ذلك جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. ولو كان الإيمان كله واحدا لا نقصان له ولا زيادة لم يكن لأحد على أحد فضل، ولا استوت النعمة فيه ولا يستوي، وبطل العقل الذي فضل الله به العقلاء وشرف به العلماء والحكماء. وبإتمام الإيمان دخل الناس الجنة، وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون في الدرجات في الجنان عند الله، وبالنقصان منه دخل المقصرون النار، فنعوذ بالله من النار. وإن الإيمان درجات ومنازل يتفاضل بها المؤمنون عند الله. ومتى تأمل متأمل وصف الله للمؤمنين وتفضيله بعضهم على بعض وكيف حزبهم إليه بالسباق، علم أن الله قد سبق بين المؤمنين في الإيمان كما سبق بين الخيل في الرهان، ثم قبلهم على درجاتهم في السبق إليه، فجعل كل امرئ منهم على درجة سبقه لا ينقصهم فيها من حقه، لا يتقدم مسبوق سابقا ولا مفضول فاضلا. وبذلك فضل الله أوائل هذه الأمة على أواخرها، ولو لم يكن للسابقين بالإيمان فضل على المسبوقين للحق آخر هذه الأمة أولها في الفضل، ولتقدمهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الله فضل على من أبطأ عنه. ولكن بدرجات الإيمان قدم السابقون، وبالإبطاء عن الإيمان أخر المقصرون. ولا تك قد تجد في الآخرين من المؤمنين من هو أكثر عملا وأشد اجتهادا، وكذا من الأولين المهاجرين أكثر منهم صلاة وأكثر منهم صياما وأكثر منهم حجا وجهادا وأنفق مالا، ولولا سوابق الإيمان وفضله لما فضل المؤمنون بعضهم على بعض، ولكان الآخرون لكثرة العمل مقدمين على الأولين. ولكن الله تعالى أبى أن يدرك أحد بآخر درجات الإيمان أولها، ويؤخر من قدم الله بسبقه، أو يقدم من أخر الله بإبطائه. ألا ترى يا أخي رحمك الله كيف ندب الله المؤمنين إلى الاستباق إليه؟ فقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فبدأ بالمهاجرين الأولين على درجاتهم في السبق، ثم ثنى بالأنصار على سبقهم، ثم ثلث بالتابعين لهم بإحسان، فوضع كل قوم على درجاتهم ومنازلهم عنده، ثم ذكر ما فضل به أولياءه بعضهم على بعض. فبدأ بالرسل والأنبياء، فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال سبحانه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتأمل ذلك، فقال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: هم درجات عند الله. وقال سبحانه: ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال جل من قائل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال جل ذكره: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. فهذه درجات الإيمان ومنازله تفاضل الناس بها عند الله واستبقوا إليه بالطاعة بها، فالإيمان هو الطاعة. وبذلك فضل الله المهاجرين والأنصار لأنهم أطاعوا الله ورسوله، ولأنهم أسلموا من خوف الله وأسلم سائر الناس من خوف سيوفهم. فالمهاجرون والأنصار أسلموا من خوف الله جل وعلا، وأسلم سائر الناس من خوف سيوفهم. وفضل الله المهاجرين والأنصار بطواعيتهم لله ولرسوله، وكذلك قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل ذكره: وأطيعوا الله والرسول، وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه: ولا يعصينك في معروف، يعني في سنن الرسول. وخلق الله الخلق لطاعته إلا من سبق عليه القول في كتابه بشقوته، فقال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، وقال سبحانه: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، وقال سبحانه: ائتيا طوعا أو كرها. فالإيمان يا أخي رحمك الله هو القول، والعمل هو الطاعة، والقول تبع للطاعة والعمل، والناس يتفاضلون فيه على حسب مقادير عقولهم ومعرفتهم بربهم وشدة اجتهادهم في السبق بالأعمال الصالحة إليه. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه، والمؤمنون يتسابقون في فعل الطاعات وفي إرضاء رب الأرض والسماوات، وذلك بطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وهم منازل عند الله تعالى ودرجات. والسابقون الأولون كانوا يتسابقون ويتنافسون في فعل الخيرات وإرضاء رب الأرض والسماوات، فأكرمهم الله رب العالمين بذلك كرما عظيما، فهم لا يلحقون فضلا عن أن يسبقوا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يجنبنا ما يغضبه. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. الإيمان يزيد وينقص، وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله في كتابه فقال في الجامع الصحيح: كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، وقال سبحانه: وزدناهم هدى، وقال جل ذكره: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال سبحانه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وفي الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي رواية أبي سعيد، وكذا عند الترمذي من رواية أبي هريرة: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن، يخاطب النساء. وذكر حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها أي أعلاها قول لا إله إلا الله. هذا لفظ الترمذي. وقد ذكر هذه الأحاديث في هذا الباب: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. وذكر الحديث الذي مر برواية أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا ذكر هذا الحديث وهو في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون بابا. ولمسلم رواية: بضع وسبعون، لكن قال شعبة بدل بابا. الإيمان بضع وسبعون أو وستون شعبة، فهذا ما ذكره في الصحيحين. وأما عند الترمذي: الإيمان بضع وسبعون بابا لا شعبة. قال النسائي أيضا: باب زيادة الإيمان. وذكر فيه حديث الشفاعة، ودلالته منطوقا على تفاضل أهل الإيمان فيه. وأما الزيادة والنقصان فدلالته عليها مفهوما لا منطوقة. ومثله حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي جمع ثدي، وفيه وعرض علي عمر هو ابن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. فالناس فيه على هذا التفاوت في القمص، كل يرتدي قميصا على حسبه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، فإيمانه سابغ رضي الله عنه. ثم ذكر حديث عمر في نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ودلالتها على ذلك منطوقا، فإنه كان بسبيل الاكتمال، فهو يزداد شيئا فشيئا وينفى عنه ما فيه من النقص حتى اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله وقال: حدثنا الحسن بن الصباح، سمع جعفر بن عون قال: حدثنا أبو العميس قال: أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. والحديث أخرجه مسلم أيضا. وعلى الزيادة والنقصان كما مر ترجم أبو داود وغيره من أئمة السنة، وساقوا في ذلك أحاديث تتضمن ذلك المعنى فيما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه منطوقا ومفهوما. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقطن بن نسير واللفظ ليحيى. أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي قال: وكان من كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب الوحي بين يديه. قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال أبو بكر رضي الله عنه: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، ويجوز حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا، أي عالجنا معايشنا وحظوظنا، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل ذلك، ولكن لم يرمي نفسه بالنفاق فما فعل حنظلة رضي الله عنه. قال: فانطلقت، والكلام لحنظلة الأسيدي رضي الله عنه، فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. وهذه الحال التي ذكر حنظلة الأسيدي رضي الله عنه يجدها كل مسلم، كل مؤمن يجد زيادة الإيمان ونقصانه، فإنه لا يكون في مجلس الذكر والعلم كحاله في مجلس المسامرة مع إخوانه أو مع أولاده وأهله، ولا يكون في المسجد كما يكون في السوق، ولا يكون في الحج كما يكون في غير الحج، ولا يكون في الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان كما يكون في غير الاعتكاف ولا في غير رمضان، ولا يكون عند تلاوة القرآن أو سماع كلام الله جل وعلا كما يكون عند سماع كلام الناس. فهذا الذي يجده الإنسان في نفسه هو يدله بنفسه على زيادة الإيمان ونقصان، فهذا أمر يجده المرء في قلبه ونفسه كما وجد حنظلة الأسيدي في نفسه ذلك، فحاله تتفاوت، يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عن الجنة والنار كأنه يرى النار بعيني رأسه وكذا الجنة، فإذا انصرف إلى طلب الرزق والضرب في الأرض وتحصيل المعاش وكونه بين أبنائه وأهله انحط عن تلك المرتبة التي يكون فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بنفسه ما وصفه أبو بكر رضوان الله عليه، قال إني لأجد مثل الذي تقول، ولكن لم يرمي نفسه بالنفاق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يزيد وينقص. قال مسلم رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار أي فذكر بها وخوف منها، قال ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولعقت المرأة، قال فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، قال وأنا قد فعلت مثل ما تذكر، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة، فقال ما، فحدثته بالحديث، فقال أبو بكر وأنا قد فعلت مثل ما فعل، فقال يا حنظلة ساعة وساعة ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. ومن طريق ثالث فذكرنا الجنة والنار وذكر الحديث. وعلى هذا الذي مر من زيادة الإيمان ونقصانه إجماع الأئمة المعتد بإجماعه، وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة أي بالتواني والكسل عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى، وهذا أمر واضح. فإذا كان الإيمان ينقص بالفترة عن الذكر فكيف إذا وقع المرء في المعاصي؟ فلا شك أنه يكون أشد نقصانا. وإذا كان ذلك كذلك وهذا مقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فمعنى ذلك أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه فليسوا سواء، وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرسل، فتفاضل أهل الإيمان فيه من عقيدة أهل السنة والجماعة، كما أن الله تبارك وتعالى ذكر أقسامهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكمته، فقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فذكر أنهم يتفاوتون ليسوا سواء، مع أنه ذكر سبحانه أنه أورثهم جميعا الكتاب وقال الذين اصطفينا من عبادنا، فقسم الله رب العالمين الناجين منهم إلى مقتصدين وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه، وإلى سابق بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم الذي يبصرون به وبه يمشون وبه يبطشون وبه ينطقون وبه يعقلون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأما الظالم لنفسه ففي المراد به عن السلف الصالح قولان، أي في هذه الآية فهذا تأويلها، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهذا ما الكلام فيه، ومنهم مقتصد وهم الأبرار وأصحاب اليمين، ومنهم سابق بالخيرات وهم المقربون. الظالم لنفسه في المراد به عن السلف الصالح قولان، أحدهما أن المراد به الكافر فيكون كقوله عز وجل في تقسيمهم في سورة الواقعة عند البعث وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى آخر الآيات. وقسمهم عند الاحتضار كذلك، فقال عز من قائل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فإن تفاضل أهل الإيمان في تقسيم هذه السورة إنما هو على درجتين: سابقين مقربين، وأبرار هم أصحاب اليمين. وأما أصحاب الشمال الذين هم المكذبون الضالون فليسوا من أهل الإسلام باتفاق، وإنما الخلاف في الظالم لنفسه في آية فاطر، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالقول الأول في معنى الظالم لنفسه في آية فاطر أنه الكافر. القول الثاني أن المراد به عصاة الموحدين، فإنهم ظالمون لأنفسهم، ولكنه ظلم دون ظلم، لا يخرج من الدين يعني هذا الظالم، ولا يخلد في النار. فعلى هذا يكون عندنا قسم ثالث في تفاضل أهل الإيمان. رجح هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله، فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل فكيف تفاوت ما بينهم وبين رسلهم؟ وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الرسل متفاضلون، فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقد تقدم ذكر ذلك فيما يتعلق بتفضيل المرسلين. وكما أخبر الله تبارك وتعالى عن تفاوتهم في الإيمان في دار التكليف، كذلك جعل الجنة التي هي دار الثواب متفاوتة الدرجات مع كون كل منهم فيه، ولكن الجنات ليست درجة واحدة، وإنما هي درجات ومنازل، وأهل التقى والحق يتفاضلون فيما آتاهم الله تبارك وتعالى من ذلك، وأهل الإيمان في الدنيا يتنافسون في بلوغ أعلى المنازل، ولا يتوانون عن فعل الخيرات، ولا يجترئون على فعل السيئات. قال الله تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فهي جنان ليست جنة واحدة. نسأل الله أن ينزلنا الفردوس الأعلى منه، إنه على كل شيء قدير. كذا في سورة الواقعة أخبر بصفة الجنة التي يدخلها السابقون أعظم وأعلى من صفات الجنة التي يدخلها أصحاب اليمين. وكذلك في سورة المطففين قال تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، إلى غير ذلك من الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أهل الجنة متفاوتون في الدرجات، حتى إنهم يتراءون أهل عليين يرون غرفهم من فوقهم كما يرى الكوكب في الأفق الشرقي أو الغربي، ومتفاوتون في الأزواج، ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب، ومتفاوتون في الفرش والملبوسات، ومتفاوتون في الملك، ومتفاوتون في الحسن والجمال والنور، ومتفاوتون في قربهم من الله عز وجل، ومتفاوتون في تكثير زيارتهم إياه، ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد، ومتفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في أحاديث الشفاعة أن عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم متفاوتون أيضا تفاوتا بعيدا، متفاوتون في قدر ما تأخذه النار منهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه ومجمع الإزار على الوسط، ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. كذلك يتفاوتون يعني أهل النار في مقدار لبثهم في النار وفي سرعة خروجهم منه، لأنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون منه، ولولا الإيمان والتوحيد لكانوا مع الكافرين خالدين مخلدين أبدا. فيقال للشفعاء أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا في نهاية المسألة، يقال للشفعاء أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن برة من إيمان، ثم من كان في قلبه ذرة من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأين هذا ممن الإيمان في قلبه مثل الجبل العظيم، وأين من نوره على الصراط كالشمس، ممن نوره على إبهام قدمه ينونس تارة ويطفأ أخرى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي، وهذا قميص عجيب، الرجل يلبس قميصا إلى ثدييه، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ذكر ذلك البخاري معلقا مجزوما به. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث صحيح صححه في السلسلة الصحيحة وأخرجه النسائي والحاكم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، أي إلى مخ عظامه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. هذا من كلام عمر رضوان الله عليه. أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بإسناد ضعيف جدا، وأخرجه أبو عثمان في عقائد السلف، هو أبو عثمان الصابوني، بإسناد صحيح، وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة بإسناد حسن، فهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه. لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. قرأ الفضيل بن عياض رحمه الله أول الأنفال حتى بلغ: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال حين فرغ: إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل، وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة، فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله، مكذب أو جاهل لا يعلم. فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقا مستكمل الإيمان، ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل، ولا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته، فلا يتبع هواه ولا يحطب في شهواته ونزواته، وإنما يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. فيقدم الإنسان دينه على هواه وعلى شهوته، ينطق بالعدل ويقضي بالحق ولو على نفسه ولو على والديه ولو على أقرب قريب إليه، فهذا دلالة الإيمان الحق المستقر في القلب. قال الفضيل رحمه الله: يا سفيه ما أجهلك، لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان؟ والله لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليك وتجتنب ما حرم الله عليك وترضى بما قسم الله لك، ثم تخاف مع هذا ألا يقبل الله منك. لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليك وتجتنب ما حرم الله عليك وترضى بما قسم الله لك، ثم تخاف مع هذا ألا يقبل الله منك. ووصف فضيل الإيمان بأنه قول وعمل، وقرأ قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد سمى الله تعالى دين القيمة بالقول والعمل، فالقول الإقرار بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم. وقرأ: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين التصديق بالعمل كما وصفه الله تعالى وكما أمر به أنبياءه ورسله بإقامته، والتفرق فيه ترك العمل، والتفريق بين القول والعمل. قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالتوبة من الشرك جعلها الله تعالى قولا وعملا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال أصحاب الرأي: ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان، افتراء على الله وخلافا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر أهل الردة، فلماذا قاتله إذا لم تكن هذه الفريضة وهي الزكاة من الإيمان؟ لماذا قاتل أبو بكر رضوان الله عليه الذين منعوها؟ قال فضيل رحمه الله: يقول أهل البدع: الإيمان الإقرار بالعمل، والإيمان واحد، وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. قال: فمن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه رواية مسلم. وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل، يقول إن فرائض الله ليست من الإيمان، فميز أهل البدع العمل من الإيمان وقالوا إن فرائض الله ليست من الإيمان، ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية. قال فضيل: أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله أمره. أهل البدع ها هنا يراد بهم المرجئة، فهم الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان وقالوا إن العمل ليس من الإيمان في شيء، ولذلك قالوا إن الناس يتفاضلون بالأعمال، وأما الإيمان فواحد. هذا معنى قول المرجئة: إن أهل الإيمان لا يتفاضلون بالإيمان، وإنما يتفاضلون بينهم أو عند الله بالأعمال. لماذا قالوا هذا القول؟ قالوا هذا القول لأنهم يقولون إن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، فلا يتفاضل الناس فيه. هم يقولون إن أهل الإيمان لا يتفاضلون في الإيمان، فأفسق الفاسقين كأتقى المتقين، وأفجر الفاجرين إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام، لأن الإيمان عندهم حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، فكيف يتفاضل الناس في الثابت؟ قال: وإنما يتفاضل الناس بالأعمال. وهذا كله ضلال مبين، وهو رد على رب العالمين، فإن الله جل وعلا قد قرر في كثير من الآيات التي مر ذكرها ويأتي ذكر بعضها إن شاء الله مرة أخرى أن الإيمان يزيد، وإذا كان الشيء يزيد فإنه ينقص، وهناك أدلة على نقصه نصا منطوقا لا مفهوما، كما أن كل نص دل على الزيادة منطوقا فهو يدل على النقص مفهوما. قال فضيل رحمه الله: يقول أهل البدع: الإيمان الإقرار بالعمل، والإيمان واحد، وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. من قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها وأدناها، فذكر أعلاها وذكر أدناها. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر أن الإيمان يتفاضل، وهل لا إله إلا الله كإماطة الأذى عن الطريق؟ وقد جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الشعب، فيأتي من يقول ليس كذلك، فهو يرد على من الآن؟ يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل يقول إن فرائض الله ليست من الإيمان، فميز أهل البدع وميزوا العمل من الإيمان، وقالوا إن فرائض الله ليست من الإيمان، ومن قال ذلك فقد أعظم على الله الفرية، أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله أمر. يقول أهل السنة إن الله تعالى قرر العمل بالإيمان وإن فرائض الله من الإيمان، قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا موصول العمل بالإيمان. يقول أهل الإرجاء لا، ولكنه مقطوع غير موصول. وقال أهل السنة قال الله جل وعلا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فهذا موصول. وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع. قال أهل السنة قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فهذا موصول. كل شيء في القرآن من أشباه هذا فأهل السنة يقولون هو موصول مجتمع، لأن الإيمان عند أهل السنة عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فهذا موصول. وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع متفرق، ولو كان الأمر كما يقولون كان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل، فكان إقراره يكفيه من العمل، فما أسوأ هذا من قول وأقبح فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول فضيل وقال رحمه الله: أصل الإيمان عندنا وفرعه بعد الشهادة لله بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وبعد أداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة وترك الخيانة والوفاء بالعهد وصلة الرحم والنصيحة لجميع المسلمين والرحمة للناس عامة. قيل له، أي قيل لفضيل رحمه الله: هذا من رأيك تقوله أو سمعته؟ قال: بل سمعناه وتعلمنا، يعني عن أشياخه، ولو لم أخذه من أهل الفقه والفضل لم أتكلم به. قال فضيل رحمه الله: يقول أهل الإرجاء الإيمان قول بلا عمل، ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل. هؤلاء هم غلاة الجهمية، يقولون الإيمان مجرد المعرفة حتى ولو لم ينطق بلسانه بلا إله إلا الله، فضلا عن أن يعمل شيئا من الصالحات بجوارح. أهل السنة يقولون الإيمان المعرفة والقول والعمل، فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالتوثقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، لأنه لا يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وقال فضيل: قد بينت لك إلا أن تكون أعمى. رحمه الله، أي والله لقد نصح، نصح فضيل رحمه الله وبلغ، ولقد بينت لك إلا أن تكون أعمى. قال رحمه الله: لو قال لي رجل مؤمن أنت ما كلمته ما عشت، وقال إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن، وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول آمنت بالله، لأن آمنت بالله أمر. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله، فتمتثل الأمر تقول آمنت بالله. وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك ألا تقوله، ولا بأس إن قلت على وجه الإقرار. قال: وأكرهه على وجه التزكية. قال فضيل رحمه الله: سمعت الثوري يقول من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، والناس عندنا مؤمنون بالإقرار في المواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك، ولهم ذنوب وخطايا الله حسبهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لا ندري ما لهم عند الله عز وجل. قال فضيل رحمه الله: سمعت المغيرة الضبية يقول من شك في دينه فهو كافر، وأنا مؤمن إن شاء الله، يعني هو يستثني هنا في الإيمان لا على سبيل الشك. وسيأتي هذا الباب في كلام الإمام المصنف رحمه الله، فإنه عقد بابا برأسه للاستثناء في الإيمان. قال فضيل: الاستثناء ليس بشك، يعني أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال فضيل: المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا هذا تهديد، كأنه لا حقيقة له، وإن المؤمن يخاف تهديد الله وتحذيره وتخويفه ووعيده ويرجو وعده، وإن المنافق لا يخاف تهديد الله ولا تحذيره ولا تخويفه ولا وعيده ولا يرجو وعده. المرجئة يقولون كلما سمعوا حديثا فيه تخويف هذا تهديد، وما عليك حتى لو كان تهديدا، ألا تخاف؟ الأصل أن تخاف من تهديد الله إياك إن عصيت. فهم يقول هذا تهديد يعني ليست له حقيقة. قال فضيل: الأعمال تحبط الأعمال والأعمال تحول دون الأعمال. قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: أخبرت عن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: الفقه والعلم. كل ذلك ذكره عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة له، وفيه أيضا عن حذيفة بن اليمان ما ورد فيما ذكره هو، أن القلوب أربعة: قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب عليه غلب. هذا الموقوف على حذيفة رضي الله عنه ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد جيد حسن. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم والقيح، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. تكلم في هذا الحديث الألباني في السلسلة الضعيف. الآيات والأحاديث وأثار الصحابة والتابعين في هذا الباب في زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان فيه أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. والمقصود أن الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك، فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل، وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد، وبين ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. وأنت تجد هذه الزيادة والنقصان تجدهما في تعاملك مع الناس مع المسلمين، فمنهم من تأتمنه على قنطار من ذهب فيؤديه إليه، ومنهم من إن ائتمنته على بعرة لم يؤدها إليه. الناس يتفاوتون، هذا التفاوت الذي يظهر عليهم مبعثه إيمانهم، فلما تفاوتوا في الإيمان زيادة ونقصانا تفاوتوا في آثار الإيمان، لأن الإيمان هو الذي يؤز المرء ويدفعه على فعل الطاعات وترك المعصيات، وفعل الطاعات يزيد الإيمان وترك السيئات يزيد الإيمان، وإذا فعل المرء السيئات ودرك الحسنات نقص إيمانه بحسب ذلك. فالناس متفاوتون، وكما يتفاوتون في مبلغ الإيمان من قلوبهم يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد وفي مكان واحد. فإن الجماعة في الصلاة صافون كلهم في رأي العين، مستوون في القيام والركوع والسجود في الجماعة، وفي الخفض والرفع والتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والتلاوة وسائر الأذكار والحركات والسكنات في مسجد واحد ووقت واحد وخلف إمام واحد، وبينهم من التفاوت والتفاضل ما لا يحصى. فهذا قرة عينه في الصلاة يود إطالتها ما دام عمره وأن يبقى في الصلاة أبدا، وآخر يرى نفسه في أضيق سجن يود انقضاءها في أسرع من طرفة العين، أو يود الخروج منها بل يتندم على الدخول فيها، وهذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهده، وآخر قلبه في الفلوات قد تشعبت به الضيعات وتفرقت به الطرقات حتى لا يدري ما يقول ولا ما يفعل ولا كم صلى. هذا ترفع صلاته، تتوهج بالنور حتى تخترق السماوات إلى عرش الرحمن عز وجل، وهذا تخرج صلاته مظلمة لظلمة قلبه، فتغلق أبواب السماء دونها، فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها. هذا يكتب له أضعافها وأضعاف مضاعفة، وهذا يخرج منها وما كتب له إلا نصفها أو ربعها أو ثمنها إلا عشرها، وهذا يحضرها صورة ولا يكتب له منها شيء. وهذا منافق يأتيه ما يأتيه من نفاقه وريائه فيؤزه إلى الصلاة، يصلي رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. هذا التفاوت بين المصلين في الجماعة خلف إمام واحد في مسجد واحد في زمان واحد، هذا والناظر إليهم يراهم مستوين في فعله، ولو كشف له الحجاب لرأى من الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله. الرقيب على كل نفس بما كسبت، الذي أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية. وكذلك الجهاد، ترى الأمة من الناس يخرجون، أي الجمع العظيم يخرجون مع الإمام، مع إمام واحد، يقاتلون عدوا واحدا على دين واحد، وهم متساوون ظاهرا في القوى والعدد، فهذا يقاتل حمية وعصبية، وهذا يقاتل رياء وسمعة لتعلم شجاعته ويرى مكانه، وهذا يقاتل المغنم ليس له هم سواه، وهذا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وذا هو المجاهد في سبيل الله لا لغيره، وهذا هو الذي يكتب له بكل حركة أو سكون أو نصب أو مخمصة عمل صالح. وهكذا الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أعمال الإيمان، الناس فيها على هذا التفاوت والتفاضل بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين، وعلى ذلك يموتون وعليه يبعثون، وعلى قدره يقفون في عرق الموقف، وعلى ذلك الوزن وتطاير الصحف، وعلى ذلك تقسم الأنوار على الصراط، وبحسب ذلك يمرون على الصراط، ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، كما عند مسلم في الصحيح من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإن بلالا كان عابدا حبشيا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وأبو لهب كان شريفا قرشيا من الأرومة الشريفة، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في النار سيصلى نارا ذات له، فلم ينفع شرف ولم يجد نسب مع التقصير في العمل والتخلف عن الإيمان، وبذلك يتسابقون في دخول الجنة، وعلى حسبه رفع درجاته وبقدره تكون مقاعدهم من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد، وبمقدار ذلك ممالكهم فيها ونعيمهم أي في الجنة، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن من معتقدات أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مهم، لأنك إن اعتقدته اعتقادا صحيحا اجتهدت في زيادة الإيمان، والتمست الوسائل التي يزيد بها إيمانك، واجتنبت الطرق التي تؤدي إلى نقصان إيمانك، ونافست أهل الصلاح وتطلعت إلى معالي الأمور. وأما إذا كان الإيمان كما يقول المرجئة حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، ففي أي شيء يتنافس المتنافسون؟ الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكما مر ظل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا وعليه إجماع الأمة، قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وقال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه أدلة من الكتاب على زيادة الإيمان، وإذا كان الشيء يزيد فإنه ينقص. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن، فبين أن الدين ينقص، وقد فسر ذلك صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الصحيحين هذا من رواية ابن عمر رضي الله عنهما بأنها تمكث الأيام لا تصلي، يعني ما يكون من حيض المرأة، فإنها تمكث الأيام لا تصلي، فذلك نقصان دينها. فالأعمال كالصلاة تزيد الإيمان، فلما تخلفت لعذر ها هنا عند الحائض أدى ذلك إلى نقصان دينها. نقول ما رأيت من ناقصات عقل، لأن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فهذا نقصان العقل. ودين تمكث الأيام لا تصلي، أذهب للب الرجل الحازم منكن. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. والحقيقة ها هنا هي الكمال، لأننا لا نقول هل من لم يحب للناس ما يحبه لنفسه من الخير يكون كافرا، لأنك لو أخذت ذلك على أن حقيقة الإيمان هي أصل الإيمان، فالذي لا يحب للناس ما يحبه لنفسه يكون كافرا، ولكن الحقيقة هنا هي كمال الإيمان. إذن لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان أي كمال الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، فيكون عنده من الإيمان ما عنده وهو لا يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، ولكن إيمانه ناقص لم يبلغ إلى كمال الإيمان. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك البخاري وغيره: آية الإيمان حب الأنصار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في الصحيح. وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الشفاعة أن الناس يتفاوتون في الإيمان حتى ممن قضى الله عليه بدخول النار. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. قال هرقل وهو لم يسلم لأبي سفيان رضي الله عنه، وكان لما يسلم بعده، قال له وقد سأله عن المؤمنين بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم: يزيدون أم ينقصون؟ فقال أبو سفيان: يزيدون. فقال هرقل: وهكذا الإيمان حتى يتم. فمذهب السلف واعتقاد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه، والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بفعل السيئات. هذا من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيانا حزاورة، والحزاورة جمع الحزور وهو الذي قارب البلوغ. قال: فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة بإسناد صحيح، وهذا النص من أهم ما يقول. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. كثير من الناس لا يحكم معرفة الإيمان ولا يعرف أصول الإيمان ويقبل على تعلم القرآن، هذا خطأ. ينبغي على المرء أن يتعلم الإيمان. قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمان. وهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيانا حزاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وقال معاذ رضي الله عنه كما سيأتي بإسناد المصنف رحمه الله، قال للأسود بن هلال: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني اجلس بنا نذكر الله عز وجل، فإذا ذكرنا الله عز وجل زاد إيماننا. لم يقصد أنهما كانا كافرين وسيدخلان في الإسلام، وإنما يقصد بقوله نؤمن ساعة أي لنزيد إيماننا ساعة بذكر الله عز وجل. فعقيدة أهل السنة في هذا الأمر أن الإيمان تزيده التقوى وينقص بالزلل. لا يوجد من أهل السنة أحد يمالي في هذا بعد هذه النصوص من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا من كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهو إجماع أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص. المرجئة كما تعلم، وهو ما نحن فيه، فإن الإمام المصنف رحمه الله عقد هذه الأبواب وهو يرد على المرجئة ويذكر عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة في هذا الأمر الكبير وهو الإيمان، وهو على خلاف ما عليه دين المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقولون إن أهله لا يتفاضلون فيه، ويقولون إن العمل ليس بداخل في الإيمان، ويقولون، وهذا قول مرجئة الفقهاء، الإيمان عقد القلب ونطق اللسان. وأما الغلاة من الجهمية فيقولون إن مجرد معرفة القلب، مجرد التصديق بالقلب من غير نطق باللسان، هو حقيقة الإيمان. فهذا أمر كبير، لأن من لوازمه أن يكون فرعون مؤمن، لأنه كان موقنا بأن الآيات التي أتى بها موسى عليه السلام هي من عند الله. لذلك لما قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي هداية للناس وتبصرة وحجة، يعني الآيات التي أتى بها عليه السلام، لم يراجعه فرعون في هذا. وكذلك كان اليهود يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي آخر الزمان، وقد بين لنا ربنا ذلك في كتابه العظيم، قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم بحليته كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن هم يوقنون بقلوبهم أنه رسول الله، ولكن لم يقولوا إنه رسول الله ولم يعملوا بما جاء به، فهؤلاء كفار. فقول المرجئة من أعجب الأقوال، قول رديء يجعل الدين كثوب ثابري، كما مر ذكر ذلك وكما سيأتي إن شاء الله. وأما أهل السنة فيقولون الإيمان يزيد وينقص، فيجتهد المرء في أن يعمل الصالحات ليزداد إيمانه، ويجتهد في ترك المنكرات لكي يزيده الله تبارك وتعالى قربا منه، أنه امتثل اجتناب النهي الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. الإيمان يزيد بالتقوى، فتقوى الله عز وجل أحد أسباب زيادة الإيمان، وتقوى الله اتخاذ وقاية من عذابه سبحانه بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فكأنك جعلت بينك وبين عذاب الله جنة ووقاية، فإذا فعل الطاعة تقربا إلى الله زاد إيمان، وإذا ترك المعصية تقربا إلى الله زاد إيمان. كذلك النظر في آيات الله الكونية، وكذا النظر في آيات الله الشرعية، النظر في الكون، تأملوا فيه الإنسان وفي تضعيفه، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكذلك النظر في الآيات الشرعية في كتاب الله جل وعلا، فيه هدى للمتقين، وكذا هدى للمتقين، أي هو هدى للمتقين على حسب الوقف في الآية. فينظر الإنسان في آيات الله تبارك وتعالى، بل ينظر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا نظر الإنسان في نفسه فإنه حينئذ يزداد إيمانا وبصيرا، وإذا تفكر في الآيات الشرعية أيضا وتأمل في حكم الله تبارك وتعالى في شرعه، كما أنه يتأمل في حكم الله تبارك وتعالى في خلقه وأمره، في خلقه وقدره، فإنه يزداد إيمانا أيضا. المعري كان يتعجب من قطع يد السارق في ربع دينار، فيقول: يد بخمسمائين عسجدا وديت، فدية قطع اليد خمسمائة دينار، يد بخمسمائين عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. فرد عليه رجل من أهل السنة قال: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، يد بخمسمائين عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار، صيانة النفس أغلاها وأرخصها حماية المال، فافهم حكمة الباز. فالشرع كله حكم، كما أن الخلق كله حكم، فإذا أخذ الإنسان بالأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان زاد إيمان، وإذا ما أخذ بعكسها فإن ذلك يؤدي إلى نقص إيمان. الآن تأسيسا على هذا الذي مر، الإنسان يزيد إيمانه وينقص. المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الخوارج يقولون إن الإيمان يذهب جملة إذا وقع المرء في المعصية في الكبيرة، فإنه يذهب إيمانه بالجملة، وليس الأمر كذلك. فليس الإيمان كاملا كما تقول المرجئة مهما عمل المرء من السيئات والمعاصي، وليس المرء بخارج من حقيقة الإيمان إذا وقع في الكبيرة. أهل السنة وسط بين هؤلاء الوعيدية وهؤلاء الوعدية، بين الخوارج والمعتزلة في جانب والمرجئة في جانب آخر، وهي مسألة الفاسق الملي. مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. ففاسق أهل القبلة لا ينفع عنه مطلق الإيمان بفسوقه، لا يكون كافرا، ولا يوصف مع ذلك بالإيمان الكامل، فيكون كامل الإيمان وهو مرتكب للمعاصي متورط في الكبائر. إذن هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلقا الاسم. والمراد بالفسوق في الفاسق الملي هو الفسوق الأصغر، لأنه لو كان الفسوق الأكبر لما كان من أهل القبلة، لما كان من أهل الملة، لأن البحث في الفاسق الملي الذي من ملة محمد صلى الله عليه وسلم فهو لم يخرج عنه، ولأن الفسوق أكبر وأصغر، فسق أكبر أو فسوق أكبر، وهذا هو الذي يخرج من الملة. وأما الفسوق الأصغر فإنه لا يخرج من الملة، كالكفر منه أكبر وأصغر، وكالنفاق منه أكبر وأصغر، فكل هذا منه أكبر وأصغر. فالمراد هنا بالفسق في بحث الفاسق الملي هو الفسوق الأصغر، وعمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسقا وكفرا وظلما مع إجراء أحكام المؤمنين على عامله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينف عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولكن هل قاتل المؤمن أخاه من غير استحلال لدمه فكان كافرا وترتب على ذلك أنه خارج الملة؟ إن الله تبارك وتعالى لم يقرر ذلك في الكتاب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع الاقتتال فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال جل وعلا وقد سمى الطائفتين المقتتلتين مؤمنة وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية منهما، قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم لم ينفي عنهم الأخوة الإيمانية لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما أي بين الطائفتين وبقية المؤمنين، فقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. كذا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سماهم أيضا مسلمين بعد أن رجعوا كذلك، فقال في صفة الخوارج تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أي يقتل تلك المارقة وهم الخوارج أولى الطائفتين بالحق، فسماهم مسلمين يعني المقتتلين من الجند الذين اقتتلوا جند علي وجند معاوية رضي الله عنه. تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، الحديث عند مسلم في الصحيح. وقد قاتل الخوارج علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأصحاب علي وكذا أصحاب معاوية هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما، وقد اقتتلت الفرقتان اقتتالا عظيما وسمى الجميع مسلمين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. والحديث عند البخاري في الصحيح، فسماهم كذلك مسلمين. إذن الكفر أكبر وأصغر، والفسوق كذلك أكبر وأصغر، والظلم أكبر وأصغر، والنفاق أكبر وأصغر. النفاق منه نفاق يخرج من الملة، ومنه نفاق أصغر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه. فهذا هو النفاق العملي. المرجئة يقولون: لا تضر المعاصي مع الإيمان، لا بنقص ولا منافاة، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية مهما صنع الإنسان، قاتل، زنى، شرب الخمر، ما دام مؤمنا بقلبه عند المرجئة هذا لا يدخل النار. ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وإيمان أبي بكر وعمر، ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة، ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، إذ الكل مستوفى النطق بالشهادتين كما هو في اعتقاد هؤلاء وفي ما هم عليه من هذا المعتقد الباطل الضال. والعاصي الفاسق الملي الذي يموت مصرا على المعصية دون الكفر، فهذا إذا مات مصرا على معصيته فهو في المشيئة، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. فالفاسق الملي الذي يموت مصرا على معصيته فإنه حينئذ يكون تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه وأدخله النار فإنه يخرج منها إلى الجنة يوما من الدهر، إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين، لكن لا يخلد في النار من مات على لا إله إلا الله. والعرض تيسير الحساب في النبى، ومن يناقش الحساب عذبا، كما في تفسير الآية من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها استشكلت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وقد أوتي بيمينه. فقال: ذلك العرض، يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وفي رواية مسلم: عذب، من نوقش الحساب عذب، وإنما ذلك العرض، يعني ما في الآية: فأما من أوتي كتابه بيمينه، إذن هو من أهل النجاة وقد أوتي كتابه بيمينه، أسأل الله أن يؤتينا كتبنا بأيماننا، فسوف يحاسب، مع أنه أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال: ذلك العرض، يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. فهذا ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى، وهذا هو ما هو من تعليق عليه وتوطير الله وتأييد الله بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شرع الإمام رحمه الله بعد ذلك في ذكر ما شرحت به السنة وما ورد عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان مما يتعلق بزيادة الإيمان والنقصان وتفاضل أهل الإيمان فيه. نسأل الله رب العالمين أن يكمل لنا إيماننا، وأن يثبتنا عليه حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من دعا إليه وجاء به صلى الله وسلم وبارك عليه.